نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض وباعثها المستمع منصور الدوسري. الأخ منصور عرضنا بعض أسئلة له في لقاء ماض وفي هذا اللقاء بقي له بعض الأسئلة، فيسأل شيخ صالح ويقول: أذن المؤذن وأنا أقرأ القرآن، هل أتوقف عن القراءة وأستمع إلى المؤذن حتى ينتهي أم أستمر في القراءة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه وبعد، فإن القرآن وتلاوته من أفضل العبادات، وإن معرفة فضل العبادات إنما يتم بالتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه أخبر أن قراءة القرآن من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، ويقول صلوات الله وسلامه عليه: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هكذا قال. اللهم صل على، والذي قال هذه المقولة قال: من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول المؤذن، فإذا انتهى قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث مقام محمد الذي وعدته. يقول صلوات الله وسلامه عليه: من قالها حلف له شفاعتي. فعلينا أن نجمع في طلب الأجر بين أطراف السنة، فالذي أمر بقراءة القرآن وبين فضله أمر بمجاوبة المؤذن وقول الدعاء الذي بعده. وإذا أردت أن تقرأ بعض المؤذنين تكون الفواصل بين كلمات الأذان طويلة، إذا كنت تقرأ فإذا رفع الصوت الكلمة وقفت وقلت مثلها، فإذا سكت استمريت في القراءة، فإذا انتهى قلت لا إله إلا الله مثله، ثم قلت اللهم صل على محمد، ثم قلت اللهم رب هذه الدعوة التامة، جمعت بحول الله بين القراءة ومجاوبة المؤذن، فإن مجاوبة المؤذن فضل عظيم. لما يقوله الله أكبر فتقول الله أكبر، هل هو وجود أكبر من الله؟ لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فهل هناك شهادة أعظم من هذه الشهادة؟ إذا قال أشهد أن محمد رسول الله، هل هناك شهادة لمخلوق أعظم من هذه الشهادة؟ إذا قال حي على الصلاة، فهناك عمل يدعى إليه إنسان ليقوم به أفضل من هذه العبادة؟ ثم إذا انتهى وختم هذا النداء العظيم بذكر أكبر من في الوجود جل وعلا، هل تعلم أحدا أكبر منه؟ ثم إذا ختمه بكلمة الإخلاص، أليس هذه الكلمات أجل كلمات تقال؟ والجمع بينها وبين قراءة القرآن أمر متيسر ولله الحمد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كل مسلم شيخ صالح تتوق نفسه إلى أفضل الأعمال، لكنه أحيانا يتوقف أي الأعمال أفضل، هذا أو ذاك، هل من كتاب يرشد إلى مثل هذه الدقائق؟ جزاكم الله خيرا. الفقه أمر عظيم، ومن أعظم الكتب أو من أنفعها التي تعنى بالدقائق كلام ابن القيم، فكلام ابن القيم في كتابه الصلاة فيه دقائق عجيبة، وكلامه في شرح منازل السائرين للهروي في كتاب مدارج السالكين تجد فيه بحوث النفيسة، وكلامه في كتاب الداء والدواء، واسمه الآخر الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، تجد فيه نفاسة في القول. نفاسة القول. والكتب كثيرة ما شاء الله، والمرء يحتاج إلى أن يقرأ كثيرا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ونعود إلى رسالة أختنا من البحرين ألف عين ميم. أختنا عرضنا بعض من أسئلة لها في لقاء ماض، وفي هذا اللقاء نرجو أن نتمكن من عرض بعض آخر من أسئلتها. تقول عن نفسها شيخ صالح: أنا فتاة أبلغ من العمر 20 سنة، أراد والدي إجباري على زواجي من ابن عمي وأنا أكرهه ولا أحبه، ووالدي مصمم على ذلك لأنه اتفق مع عمي منذ صغري على هذا الزواج، وبسبب رفضي فهو يكرهني ويكره والدتي، ولذلك ضربني إحدى المرات وهدد والدتي بالطلاق عدة مرات، وأقسم بأنه لن يزوجني بغير ابن عمي طيلة حياتي، وأخبرنا بأنه يعقد القران بدون موافقتي، ونصحناه عدة مرات بأن هذه الطريقة خاطئة وأنه يؤدي إلى الطلاق وأن الله سوف يحاسبه يوم القيامة، ولكنه قال إنه لا يريد رضا الله ولا يخاف الله، بل يريد رضا الناس ورضا عمي، ولا يهمه إذا كانت حياة ابنته في الجحيم. وأردنا أن ننصح عمي إلا أنه رفض، وهو طامع في ثروة أبي، وفكرت كثيرا حتى لو وافقت على هذا الزواج فإني لا أستطيع العيش مع شخص لا أحبه، وصليت عدة مرات صلاة الاستخارة، ولكن الكراهية ما زالت في قلبي تجاهه، وأنا أخاف الله ولا أريد مخالفة أمر والدي، لكن ماذا أفعل؟ هل أوافق على هذا الزواج أم أرفض؟ وإذا رفضت هل أعتبر عاقة لوالدي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا الموقف موقف هام، ولا شك أن طاعة الوالد ما لم يأمر بمعصية إذا كان المأمور قادرا عليها فيجب عليه أن يسمع ويطيع. فإذا كان ابن عمك مصليا لا تذكرينه بفواحش ومنكرات، فنصيحتي لك أن تقبل الزواج به، فإن رضا أبيك قد يكون سبب سعادتك في الدنيا والفوز في الآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الوالد أوسط أبواب الجنة، وطاعته واجبة، والمقصود بالوالد الأب والأم، وطاعته واجبة إلا إذا أمر بمعصية الله أو أمر بما لا يقدر عليه الولد، والولد يشمل الذكر والأنثى. فإذا كان ابن عمك مصليا مستقيما في دينه فأكرر نصحي لك بقبوله زوجا، وعسى أن تكرهي شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، اقرأ القرآن وانظري، فما كل ما يريده المرء هو الخير، فقد يريد الإنسان أمرا ويشتط في طلبه ويشتد في الوقوف لتحصيله، فتكون عاقبته الندامة والحسرة مستمرة، وقد يبتلى بأمر هو أشد الناس كراهية له وهو أعظمهم نفورا منه، ثم تكون العاقبة فيه عاقبة كريمة حسنة يفوز بسببها بسعادة الدنيا والآخرة. وأما كلمة الاستخارة، فالاستخارة حق أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن، لكنه لم يقل لهم إذا لم ينفتح لكم الأمر فقفوا. ويغلط كثير من الناس ويظنون أن الذي يصلي صلاة الاستخارة يرى شيئا أو ينفتح لقلبه أمر وأمثال ذلك، فالاستخارة عون للخروج من هذه المواقف المحيرة بإذن الله، لكنني أكرر ألا تسببي على أمك هدم المنزل، ولا تجري على نفسك غضب الوالد. اشترطي على ابن عمك شرطا مكتوبا إذا كان فيه ما لا ترضينه من أمور دينية أن يتركها، وأنه إذا لم يتركها فإن من حقك فسخ النكاح. أما إن كان لا يصلي فلا يحق لك ولا لأبيك الدخول في هذا الأمر، ولكنك لم تذكر إلا الكراهية، والكراهية ليست الزيجات السعيدة مبنية على المحبة كلها. فكم من زواج بني على كراهية فتحول إلى زواج سعيد، وكم من زواج بني على عشق ومحبة وغزل وشر ثم كانت العاقبة فشلا ذريعا وإحباطا تاما. ومن الأمثلة العامية من أخذ عشقا طلق عيافا. فاستخير الله واحرصي على طاعة والدك، ابقاء للبيت عامرا وإرضاء لأبيك، وسلي ربك أن يجعل من أسباب سعادتك هذا الرضا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح وصفت والدها بأوصاف تقول إنه تلفظ بها، لا أدري هل تجاوزتها. سمعتها وتركتها، لأن الذي يبدو لي أن الذي أغضبه موقف المرأة، وقد يكون من الناس الذين يرون أن المرأة لا يؤخذ لها رأي في مثل هذه الأمور. فقد مر على الناس زمن لا تدري الفتاة إلا بعد أن يقول أبوها لها قد زوجتك فلانا، ولا سيما قبل انتشار التعليم، فكثير من الناس وطن الرجل نفسه على هذا، ووطنت زوجته نفسها على قبول ذلك. طيب. ووطنت البنات أنفسهن على قبول ذلك. طيب. وتجد إحداهن في المنزل لا تدري متى يأخذ بيدها أبوها ليدخلها على الزوج، وكانوا قابلين لذلك، وكانت الأمور سائرة عليه. لا تستنكر النساء ولا يأنف الرجال من ذلك. ثم جاء التعليم وفيه خير كثير، ولكنه يحمل بطياته شرا كثيرا وبلاء مستطيرا. ولا شك أن التعليم الذي لا يأتي إلا بخير إنما هو تعلم دين الله، لكن هذا التعليم الذي فيه القصص وأخبار الغرام وما يتناقله الناس من علاقات أو كتابات ونحو ذلك أشرب القلوب ببعض الأفكار. نعم. وكان الناس على فطرة أو أجمل فيما سبق، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، الإصرار على الرأي سواء من قبل مثل هذه البنت أو من قبل مثل هذا الأب، لعل لكم توجيه. لا شك أن الأليق بأبيها، وقد وقفت هذه الوقفة، وكان الأليق بعمها وقد رأى هذا الموقف، أن يقول كل واحد منهما، وإن يمتنع يغني الله كل من سعته، لا أن يصمم الأب على إرضاء أخيه، ولا أن يتشبث الأخ بالبنت. فكم من بلية جرها مثل هذا الموقف، وكم من حماقة دفع إليها مثل هذا الموقف، وكم من امرأة فرت فأضاعت دينها ودنياها، وألبست ذويها من أب وأعمام وأخوال وغيرهم أثوابا ملطخة بالعار، وبعضها سبب حماقات الطرفين. فلا شك أن الواجب على كل طرف أن يكون على قدر كبير من الحيطة والحذر وتلافي المشاكل ودفع الشرور. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الذين يصرون على زواج بنت العم من ابن عمها سواء كانوا هنا أو هناك، شيخ صالح، هل لهم من كلمة بمناسبة هذه الأسئلة؟ لا شك أن زواج البنت بقرابتها من أبناء عمومتها ونحوهم أنه أسلم لها في كثير من الأمور. طيب. ولا شك أن القرابة في الغالب تكون أحلى من غيرها، وتكون أبعد عن الدخول في أسباب الشغب، ولكن لكل أمور شواذ. كم من قريب يتمنى قرابته لو كانوا قاربوا أبعد الناس، وكم من قريبة يتمنى ذوها لو استبدلوها بأبعد الناس. إنما الأعم الأغلب أن القرابة أرأف وأرحم، لكن ينبغي أن يأخذ الناس بعين الاعتبار ما تميل إليه النفوس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البنت حتى تستأذن. قيل له: إن البنت تستحق، قال: إذنها سكوتها أو صماتها. ويرى في قصة امرأة وحذام أن أباها زوجها ابن أخيه وصمم فزوجها، فجاء أثير النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. لا تقصد خسيسته فجورا ديني، ولكن يبدو أنه ما كان ذا شخصية مرموقة ولا جسما فارعا، وظن أن ابن أخيه قد لا يجد من يتقبله ويقبله، فأحب أن يوفر على ابن أخيه العنا فزوجه ابنته كارهة، فشكت إلى ذلك إلى رسول الله فرد نكاحها. فيرى أنها قالت: أجزت ما فعل أبي، وإنما أردت ليعلم الرجال أن ليس لهم من أمر النساء شيء، على ما في الحديث. لكن الحديث الذي في الصحيح: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. وهناك فرق بين، فإن تستأمر لابد أن تصدر أمرها بعقد نكاحها، وأما تستأذن تسكت لو لم تقل موافقة، ولو لم تقل اعقد النكاح، ولم تقل افعل يا أبي زوجني فلان، لو لم تقله إذا سكتت ولم تقل لا فهذا إذن، لأن من قال لا يستحي أن يقولها. فلا شك أن التمسك بالسنة والتأدب بأدبها وإجلالها وإعظام شأن هذه السنة العظيمة من علامات توفيق الأب والأم والبنت والعم وابنه، والله المستعان. الله المستعان، الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لها سؤال شيخ صالح، وفي السؤال بشارة. تقول: والدي رجل يحافظ على الصلاة، ولكنه لا يعطي حقوق زوجته ولا أبنائه، ونحن لم نقصر في حقه، وإذا طلب غيرنا شيئا لا يرد طلبه، ويرجو ذلك رضا الناس، ويكرهنا ويعاملنا معاملة سيئة ويغتاب، وإذا نصحنا يزعل ويغضب لفترة طويلة لمدة سنة تقريبا. بماذا تنصحوننا يا فضيلة الشيخ؟ جزاكم الله خير. لا شك أن هذا السؤال أراحني كثيرا، لأنني عندما قالت أو قلت أيها السائلة أنه يقول كذا ويقول كذا، رأيت أن هذه مزالق خطيرة ومزلات عميقة القعر. ولكن لما ذكرت أنه محافظ على الصلاة فلا يحافظ على الصلاة شقي، ولكن بعض الناس قد يكون ضيق العطن سريع الغضب، وقد تكون مطالبكم أكثر من حاجاتكم، فما دام يحسن للآخرين ويشتط إذا طلبتم، وقد تكونون تعرفون حقيقة ماله فتطلبون أكثر مما تستحقون، فينبغي أن تحسنوا إدراك ما بيديه باحترامه وإجلاله والتماس الساعات رضاه وانبساطه، وأن تظهروا له حبكم له وتقديركم إياه وحاجتكم إليه، فإن العاقل يدرك مراده بحسن تدبيره، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وسنعود إلى رسالتك يا أختنا عين ميم ألف من البحرين في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، لنستكمل ما سألت عنه. رسالة بعث بها أحد المستمعين فيما يبدو شيخ صالح، يقول: لي صديق لا يصلي، وقد نصحته بالصلاة ولم يفعل، وقد أعطيته بعض الكتيبات لهدايته فلم يقرأها، هل يجوز أن أستمر في صداقته أو بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كنافخ الكير وحامل المسك. ذكر أن جليس السوء إما أن كنافخ الكير، ونافخ الكير إما أن تصيبك شرع فتحرق ثيابك، أو تخلص إلى جلدك فتجرحه، وأقل السوء الذي تحصل عليه منه الرائحة الخبيثة. فهذا الذي تقول عنه أنه صديق يخشى أن يجرك إلى ما تنقم عليه. وقديما قيل: المرء على مثل المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ويروى هذا اللفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، والمعنى صحيح. وقديما قال الشاعر عن المرء: لا تسل واسأل عن قرينه، فكل قرين للمقارن ينسب. والناس إذا رأوا رجلا مع آخر وهم يعرفون أحدهما بالسوء ولم يعرفوا الآخر، فسئلوا عنه فقالوا: لا نعرفه، لكن نراه يساير فلانا، أو نرى فلانا جليسا، فيحكم عليه بأخلاق جليسه. فتجنب هذا الصديق، وأشعره أنك إنما تتجنبه لما هو عليه من المعصية العظيمة، فإن ترك الصلاة كفر، ولو كان يعمل أعمالا جليلة ثم ترك الصلاة حبط عمله. وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن من ترك الصلاة عصر واحدة، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فتجنب هذا الصديق، والتمس صديقا صداقته تنفعك، تذكرك إن نسيت، وتعينك إن هممت بالخير، ولا يشيلك مجالسته، ولا تعاب برفقته، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أضع على شعري كريما دهني، هل يجب إزالته عند مسح الرأس في الوضوء؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الشأن في ما تذكره أنه من الدهان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن غبا ويكتحن وترا، فكان يدهن شعر رأسه يوما بعد يوم، وما كان إذا دهن رأسه يأتي بالماء ليغسل أثر هذا الدهن، فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجب علي إذا شاهدت شخصا في المسجد يصلي بطريقة خاطئة، مثلا عند السجود لا يرفع أصابع رجليه عن الأرض، مع أنني أحب أن أنبهه ولكني أخجل، وجهوني جزاكم الله خيرا. هذا أمر أن يسجد على سبعة أعظم، فهو في هذه الحال إنما يسجد على خمسة، ولا تتم الصلاة إلا بالسجود على الأعضاء السبعة. وعليك أن تخبره وترشده إلى الدليل، والدليل متيسر أيضا في الكتب البسيطة. فثلاثة الأصول للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ذكر فيها السجود على سبعة أعظم، وهي الوجه والكفان والركبتان والقدمان. نبهوا، فإن التنبيه أن الإنسان يجب عليه إذا رأى أخاه المسلم يرتكب أمرا لا يحل له أو يقصر في أمر واجب عليه أن ينبهه، لأن هذا من حق المسلم على المسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول عن نفسه: أنا شديد الغيرة ولا أستطيع التحكم في الحد من غيرتي، هل من توجيه؟ وجهوني مأجورين. الغيرة على الأهل والنساء إذا كانت في حدود المعقول فهي عمل محمود، وإذا تجاوزت ذلك إلى الشكوك صارت مرضا ووسوسة. وإذا تسهل بها حتى لا يستنكر شيئا ولا يمنع أمرا مشينا صارت دركات من دركات الدياثة. لا شك أن خير الأمور الوسط، لا تكون غيرة حاملة على الوسوسة والشكوك من كل شيء، ولا يكون تساهلا مفضلا إلى إهمال وغفلة وترد لا يعرف منتهى ما يصل إليه، وإن أمر وسط. ثم لا تستسلم للشيطان، فإن الشيطان إذا عجز عن المرء ليرتكب المعصية جاء إليه من باب الدين والورع والعفة والحشمة حتى يجعل الأمور البسيطة من عظائم الأمور، فيترتب على ذلك عداوات وشكوك وشر وبلاء. فاحرص على الأمر الوسط، فإن خير الأمور الوسط. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أمي تضع على رأسها الحجاب وهو يغطي رأسها وشعرها ولكن لا يغطي وجهها، وعندما قلت لها بأن تضع الخمار قالت لي: إن الخمار يوضع للنساء اللواتي يثرن الفتنة والجميلات، وأبي يشاركها الرأي. وجهني جزاكم الله خيرا. لا شك أنها وذاك قد غلطا، ولا أقول هي ساقطة حتى يؤتى بالمثل لكل ساقطة لاقطة، ولكن لكل وجه عاشق، والمرأة من حيث هي امرأة من شأنها أن تثير رغبة الرجل، وإن كان ينقصها شيء من الجمال، ثم إن ظهورها عن بعد بمظهر المستهتر بالقيم أمر لا يليق. الذي يراها عن بعد غير ساترة الوجه يقول إن هذه من اللواتي لا يبالينا بمنكر ولا يمنعنا ناظرا ولا متجاوزا ذلك، وحماية العرض وصيانة الحرم من المقاصد الهامة في الشريعة. فنسأل الله أن يهدي الجميع سواء السبيل. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح.